قال الناظم رحمه الله تعالى: باب صفات الحروف. صفات أحرف الهجاء 17، منهن خمس ضد خمس تشتهر: جهر ورخو واستفال وانفتاح، لصمات وعرف ضدها بالاتضاح، مهموسها فحثه شخص سكت، أما شديدها أجدقة بكت، وبين شدة وبين الرخو وسط، فيل عمر وعلوها قذ خص ضغط، صاد وضاد طا وظاء اضباق، وفر من لب هي الإذلاق. وللصفير الصاد سين مهملة زاي، وأما قد جد قلقلة، واللين واو ثم ياء عرفا، واللام والراء بانحراف وصفا، وكرر الراء وفش الشين، واستطل الضادات حز يقينا. ثم قال: باب معاني الصفات. الهمس جري نفس الحروف، والجهر حبس جريه المعروف، والرخو جري الصوت والشدة لا، والوسط بين الحالتين حصل، رفع اللسان بالحروف استعلى، وخفضه بها استفال يجلى، الإطباق إلصاق اللسان بالحنك، والانفتاح فتح ما بين الحنك، الإزلاق خفة الحروف وضعا، والانصمات ثقلهن طبعا، أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد، وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه، واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة، وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه، وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد، وإن تشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم، والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها. هذه هي الأبيات الخاصة ببيان صفات الحروف، مقسمة إلى 17 صفة ومقسمة على أحرف الهجاء، وبيان معاني كل صفة أو تعريف كل صفة من هذه الصفات. الكلام الذي نتعرض له في الشرح بأمر الله عز وجل بالتفصيل ينطبق تماما مع ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في المنظومة، إلا بعض الأشياء التي نتعرض لها قد أو لم يتعرض لها الناظم رحمه الله تعالى. الصفات كما قال الناظم هي 17 صفة، 17 صفة مثل المخارج، ولا يعني هذا أن عدد الصفات لم يختلف فيه، بل اختلف في عدد الصفات، ولم يتعرض الناظم لهذه المسألة وذكر المذهب الراجح، ولكن المذاهب عندنا ثلاث مذاهب، مذاهب العلماء في عدد الصفات. المذهب الأول، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصفات 17 صفة، وهو قول ابن الجزري في المقدمة الجزرية والطيب، وفي السلسبيل كما قرأنا قال رحمه الله: صفات أحرف الهجاء 17. المذهب الثاني زاد على 17، فقد أوصلها بعضهم إلى 44 صفة، منهم أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي. المذهب الثالث نقص عن 17 كالبركوي، فإنه عدها في كتابه الدر اليتيم 14 صفة بنقص صفة الزلاقة وضدها، والانحراف واللين وزيادة صفة الغنى. وغير ذلك من المذاهب الأخرى، فإن شارح نونية الإمام السخاوي عدها 16 صفة بنقص الزلاقة وضدها أيضا، وزيادة صفة الهوائي أي الحرف الهوائي وهو الألف. والمرعشي قال أنها 17 صفة، إلا أنه لم يعد الزلاقة وضدها والانحراف واللين، وزاد 4 صفات وهي الغنة والخفاء والتفخيم والترقيق. وفيه أن التفخيم والترقيق من الصفات العارضة، والمقام مقام عد الصفات اللازمة، فتأمل. طيب إحنا جماعة المذهب المختار والذي عليه العلماء 17 صفة. طيب الصفات تنقسم إما إلى صفات أصلية أو صفات عارضة. الصفات الأصلية هي التي تلازم الحرف ولا تفارقه بحال من الأحوال، كالإطباق والقلقلة والجهر والاستعلاء وغيرها، هذه تسمى صفات أصلية لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال، ملازمة للحرف دوما، ملازمة للحرف دوما. أما الصفات العارضة هي التي تعرض للحرف في بعض الأحوال وتفارقه في البعض الآخر لسبب من الأسباب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كالتفخيم والترقيق وغيرها. يعني مثلا أحيانا الراء تكون مرققة وأحيانا تكون مفخمة، ونحن سنتكلم عن الراءات إن شاء الله عز وجل في باب مفصل وطويل إن شاء الله تعالى. أحيانا اللام تكون مفخمة وأحيانا تكون مرققة، أحيانا الألف تكون مفخمة وأحيانا تكون مرققة. فالشاهد من هذا الكلام يا جماعة أن هذه صفات عرضية، صفات عرضية. لما عارضة؟ لأنها ليست لازمة للحرف، أحيانا تكون موجودة كالتفخيم وأحيانا تكون غير موجودة. طب هذا الكلام كيف يضبط؟ حسب السبب، سبب التفخيم وسبب الترقيق كما سيأتي في بابه بأمر الله عز وجل. طيب تنبيه، أي حرف من الحروف يا جماعة من حروف الهجاء لا يتصف بأكثر من 7 صفات، أكثر شيء أو أقصى شيء يتصف به الحرف 7 صفات ولا ينقص عن 5، وما يقلش عن إيه؟ عن 5 صفات. يعني الحرف بكم صفة يتصف الحرف؟ 5، وانت طالع 5 ماشي، 6 ماشي، وأقصى حاجة 7. لكن الحرف الوحيد اللي اتصف بسبع صفات هو الراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحرف الوحيد الذي وصل عدد الصفات فيه إلى أقصى حد وهو 7 صفات هو الراء، وأشار إلى ذلك الشيخ البيسوسي بقوله في منظومة القول المألوف في صفات الحروف، قال: وبعد للحروف أوصاف أتت 5 فما فوق إلى 7 ثبت. يعني 5 وانت طالع كده لحد 7. طب تعالى نتكلم عن الصفات. الصفات يا جماعة من الأبواب السهلة الجميلة، لن نتوقف فيها كثيرا إلا على بعض التنبيهات المهمة، الأخطاء أثناء القراءة. الصفات الأصلية قسمها أهل العلم كما في الجزرية وغيرها إلى 5 صفات لها ضد، وسبع صفات لا ضد لها. يبقى عندنا الصفات الأصلية يا جماعة 5 لها ضد و7 ملهاش ضد. طب ايه هي اللي ليها ضد؟ هيقول لك اهو، الجهر وضده الهمس. وده معناه ايه يا جماعة؟ لما يجي اقول ان حرف من الحروف في صفة الهمس زي مثلا الساء، يبقى ما ينفعش في صفة الجهر، خلاص تنفع عنه صفة اخرى. ادي معنى الكلام. لما اجي اقول مثلا التاء في همس، يبقى خلاص انتفت عنه صفة الايه؟ الجهر. واخد بالك معايا؟ طيب الجهر لغة الاعلان والاظهار، مش محتاج يعني واحد حتى يقول لك ايه صوته جهوري، يجهر بصوته، ها ليه؟ واضح معلن ظاهر. نفس الشيء في الحرف يا جماعة، صفة الجهر في الحروف معناها ظهور الحرف حال النطق به. ليه؟ لقوته وانحباس النفس معه عند النطق به، انحباس النفس في المخرج، خلاص كده. فمن شدة الحرف ومن قوة الحرف، وخد بالك عايزك تربط الصفات ببعضها، هتلاقي دايما صفات الجهر معاها ايه تاني؟ معاها مثلا الحرف فيه جهر وفيه شده، خد بالك معايا، وفيه قلقله مثلا يعني. خلاص طيب، في الغالب فالجهر اصطلاحا ظهور الحرف لقوته وانحباس النفس معه عند النطق به، ده صفه الايه؟ الجهر. قال في أرجوزة التجويد: والجهر حبس واضح في النطق لقوة قد سددت كالطرق، حروفه ما دون حرف الهمس مفادها مبين كالشمس. يا سلام على الكلام، والله يا جماعة الواحد لو يقدر يحفظ كل المتون لكان يعني ما تأخر، ولكن يعني دوما ننصح الطالب بأنه في كل فن يحفظ متن يكفي في الشيء اللي هو تخصص فيه او في غالب المواد الشرعيه. ليه؟ لان القران اولى بالحفظ والمراجعه والمدارسه. تمام؟ لكن احنا بنستفيد بهذه الابيات كما قلنا للايضاح واثناء الشرح والى اخر ذلك. فيقول رحمه الله تعالى: الجهر حبس واضح في النطق. حبس ايه يا جماعه؟ حبس النفس. خلاص؟ لقوه قد سددت كالطرق. القوة يعني قوة في الحرف، الحرف فيه قوة. حروفه يعني حروف صفة الجهر ما دون حرف الهمس. ليه؟ لأن هيجي لنا الهمس إيه؟ فحسه شخص سكت، فقليلين، فما تبقى هتبقى كل الحروف حروف جهر. طب أنا هخليك تحفظها كده، كل حروف الهجاء حروف جهر إلا فحسه شخص سكت. حلوة كده؟ طيب، يبقى سبب ذلك، سبب الجهر ده، قوة الاعتماد على الحرف في مخرجه حال النطق به. وحروف الجهر 19، وهي الباقية من الحروف الهجائية بعد حروف الهمس 10، وجمعها البعض بقوله: عظم وزن قارئ ذي غضب جد طلب. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ اهو انا قلت لك معناه: رجح ميزان قارئ ذي غض للبصر اجتهد في الطلب. خلاص؟ طبعا لكن احنا مش محتاجين نحفظ الكلام ده. ليه؟ لان كل حروف الجهر مالها يا جماعه؟ كل حروف الهجاء مالها يا جماعه؟ حروف جهر الا حروف الهمس اللي هي العشره فحسها شخص سكت. طيب، قال لك بيان صفه الجهر من الناحيه التطبيقيه، عايز احس بيها شويه. قال لك حضرتك تحط ايدك امام فمك تجد ان بعض الحروف لا يجري معها نفس ابدا، زي مثلا كلمة يأتون. خلاص؟ قول كده: يأتون. النفس ظهر فين؟ ظهر في التاء. جريان النفس كده وحسيت بيه على ايدك مع التاء. ليه؟ لأن التاء حرف همس، والهمس معناه ايه؟ جريان النفس، مش حبسه. خلاص؟ ما هي الصفة عكس الصفة يا جماعة، مش الموضوع مش محتاج ايه؟ كيمياء والناس بتقول لك الصفات صعبة، لا لا ما فيهاش أي حاجة. خلاص؟ يأتون. قول كده: وأبكى. وأبكى. أقسموا. أقسموا. بص دايما هتلاقي في حروف الهمس باينة أوي: أفتطمعون. أفتطمعون. ها؟ يبقى ده بيان صفة الجهر من الناحية التطبيقية. قال لك وبعضها، أي بعض حروف الجهر، يجري معها النفس ولكن قليل لا يعتد به، ما يبانش أوي، عايز تركيز شديد، زي إيه؟ إذ. هي إزاي الحرف همس؟ لا، حرف الجهر بس شويه كده تحس ان النفس بيجري شويه، لكن موش بقوه جريان حروف الايه؟ الهمس، لذلك يدخل في حروف الايه؟ الجهر. اذ اغنى. اغنى. اغنى. حط ايدك كده امام فمك. اغنى. طيب، وبعض هذه الحروف اقوى من بعضها في الجهر، وذلك على قدر ما في الحرف من صفات القوه، فالطاء مثلا اقوى من الدال، فالدال صفه الجهر تظهر ويظهر للانحباس قوي فين؟ في الطاء على عكس الدال، مريح شويه. خلاص؟ وهكذا. طيب، صفة الهمس، أنا لما قلت إن الجهر معناه الإعلان والظهور، يبقى الهمس معناه إيه؟ الخفاء في اللغة، وبالتالي في الاصطلاح خفاء الحرف لضعفه وجريان النفس معه. خفاء الحرف إيه؟ لضعفه وجريان النفس معه. قال في أرجوزة التجويد، اسمع الكلام بقى، قال: فالهمس جريان لشغل النفس بالنطق بالحرف مع التنفس لضعفه لفظا لدى التخريج، فاعرج بهذا الوصف بالتعريج، فحسه شخص سكت حروفه الهمس وهي عشرة تطوف. سبب صفة الهمس يا جماعة ضعف الاعتماد على الحرف في مخرجه. أمال الجار كان إيه؟ قوة الاعتماد على الحرف في مخرجه حال النطق به. يبقى الهمس ضعف الاعتماد على الحرف في مخرجه حال النطق به. من الناحية التطبيقية نفس الحكاية، بس هنا هتبان بقى لما تحط إيدك أمام فمك وتنطق بقى حروف الهمس. بص، بسم، بسم الله، بسم الله. الناس تشتغل معايا وهي قاعدة ما تنامش. الناس اللي قاعدة دلوقتي بتاكل آيس كريم وأنا بشرح، أو بتشرب عصير مانجا، ها؟ أو بتشرب شاي، لا خليكم معايا. خلاص؟ بسم الرحمن. بس السين هتلاقيها ظاهرة قوي، الحق أقل شوية. أفواج، الفاء أهو. الفتح، التاء. كورت، سيصلى أشتاتا، أشتاتا. شوف الشين، ها؟ الشين دي فيها إيه؟ فيها همس وفيها تفشي وحالتها حال. اهدنا، أخلد، أكبر، مثقال، ها؟ فدي حروف إيه؟ حروف الهمس العشرة، فجبناها في أمثلة ويبلغ. ملاحظة برضه نفس الكلام اللي قلناه، إن بعض هذه الحروف أقوى من بعضها في إيه؟ في الهمس. أعلاها الصاد في الهمس، ها؟ سيصلى، ها؟ لأن صفات الصاد كلها قوية، وبعدين الخاء عشان فيها استعلاء، وبعدين الكاف والتاء عشان فيها شدة وأنت نازل كده. ثاني تنبيه يا جماعة، الهمس هو جريان للنفس وليس للصوت. طب وأنت بتقول لي المعلومة دي ليه؟ أقول لك المعلومة دي بقى مهمة. أهو ده الكلام اللي أنا عايزك تستفيده النهاردة. خلاص؟ الهمس جريان للنفس وليس للصوت. فحضرتك ما تبالغش قوي في صوت الحرف، فهتؤدي إلى زيادة حرف في القرآن. بعض الناس يا جماعة، وده لحن، بعض الناس لما يجي يقرأ يقول لك إيه؟ إذا السماء انفطرت. بنسمعها؟ آه. ويقول لك أنا بهمس. لا يا حبيبي، أنت ما بتهمس كده. كده حضرتك بتعك مش بتهمس. ليه؟ أنت جبت التاء وبعد التاء جبت سين. وهاجي أقول لك تعالى كده في ودنك أقول لك كلمة هتقول لي آه. أقول لك بقى لما أنت بتقول إيه؟ كده دي، ها؟ تعالى كده أقرأ كده قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع. اقرأها بالطريقة بتاعتك، أنا هقول لك القراءة الصحيحة أهي. لهدمت صوامع. أنت هتقول إيه بقى؟ لهدمت، ها؟ مش هتعرف تجيب الصوت. ها؟ فالهمس يا جماعة أنا ما ببالغش في الصوت، ده بسيب النفس بتاع الحرف يجري براحته. هو بالفطرة السليمة كده. لما الاقي واحد مكلكع اقول له يا ابني اهمس، يقول لي ازاي؟ اقول له قول كده اهو، ها؟ بس بس بسم الله، ابتدي اعلمها له كده. انما بعد كده لما يجي يقول لي بسم الله اقول له لا، تعالى بقى خف عليها شويه عشان تتعلم. هتقرر الاخ اللي بيقرا معاك او الاخت ازاي؟ يا جماعه اللي معانا الطالبات، ها؟ سيصلى. الطالب ايه يقول لك؟ ايه سيصلى؟ على طول مضيع الصاد، نقول له لا اهمس. سيصلى، سيصلى، ها؟ سيصلى. لما يتعود نقول له هات على طول بقى، سيصلى نارا، ها؟ طيب، يبقى أنا ما بالغش عشان ما أجيبش حرف زيادة في الحرف. طيب، أضعف حروف الهمس الهاء والفاء والحاء والثاء، ليه؟ لأن ما فهمش صفات قوة على الإطلاق. حتى تلاقي صفة الهمس فيهم ضعيفة، موجودة لكن خفيفة شوية. طيب، تعال نخش على الصفة الثانية، الرخاوة. والرخاوة ضدها الشدة والتوسط، ضدها اتنين، فحطهم كده: رخاوة، توسط، شدة. خلاص؟ طيب، الرخاوة لين، واصطلاحا جريان الصوت بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. قال في أرجوزة التجويد: رخاوة إجراء صوت واضح، حروفه محصورة المسارح. حروفها 16، باقيين بعد حروف الشده الثمانيه، ها؟ اجد قاتم بكت، وحروف التوسط الخمسه لين عمر. والبعض راح جمع ال 16 دول ايه؟ قال لك انتشا الفاظ رخو لا تكن في الحفظ لاهي، رمزه اللي جاي ده بقى، ها؟ خذ غص، خذ غص، حظ، فض، شو شو شوص، ذي ساهم، ذي ساهي. خلاص كده؟ لكن طبعا احنا مش محتاجين التكلف ده، احنا عندنا حروف الايه؟ حروف الهجاء كلها حروف رخاوة إلا حروف الشدة الثمانية وحروف التوسط الخمسة. طيب الشدة بقى عكس الإيه؟ عكس الرخاوة. الرخاوة كانت اللين، الشدة القوة. واصطلاحا لزوم الحرف لمكانه لمخرجه، يعني حال النطق به لقوة الاعتماد عليه في المخرج. حروفها ثمانية، أجد قطن بكت، أجد قطن بكت. طيب بيان شدة، بيان صفة الشدة من ناحية تطبيقية. قال أهل العلم: ننظر إلى الحروف ونتذوقها، فنجد حرف الشين مثلا قابلا للتطويل، وأما حرف القاف أق لا يمكن جريان الصوت فيه مهما ضغطنا عليه. أس أع خلاص أب. يبقى تاخد بالك الحرف اللي مكتوم في مكانه ده حرف إيه؟ حرف شد. الحرف اللي بيجري معاك أش أس أس، خد بالك كلها حروف همسة غالبها يعني. أع أع شوفها بيجري معاك سارح. أب لا قفش معايا شوية يبقى حرف شد. أجد قاتم بكت خلاص. أك أق أج كل دي حروف شدة. بحس أنا إيه؟ بحس المخرج بتاعها أو الحرف حال النطق بيه إيه؟ في قوة أو لزوم للحرف لمكانه حال النطق إيه؟ النطق بيه. لو القاعة فصلت يا جماعة معلش، لأن غرفتي الأصلية المدفوعة فيها مشكلة من الصباح، وإحنا بقرأ الطلبة اللي بيقرأوا القرآن الختمات يعني، ففي مشكلة عندي فيها من بعد الفجر، فمش عارف الحل يعني. فلو الغرفة فصلت هنرجع نخش تاني إن شاء الله. طيب صفة التوسط البينية، قال لك التوسط لا هو رخاوة ولا هو شدة، يبقى اعتدال. واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه. سموها بالبينية ليه مع التوسط؟ قال لك: وذلك لعدم كمال انحباس الصوت كانحباسه في حروف الشدة، وعدم كمال جريانه كما في حروف الايه؟ الرخاوة، بل هي حالة متوسطة بين كمال انحباس الصوت وكمال جريانه. حروف التوسط خمسة: لن، عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. قال في الجزرية: وبين رخو والشديد لن عمر. واحد يقول لك: طيب ما هو الفرق بين صفة الشدة والرخاوة والتوسط؟ الفرق يا جماعة بين الصفات الثلاثة، افهم الكلام ده واحفظه، قائم على جران الصوت وعدم جريانه. جري الصوت يبقى رخو، انحبس شديد، طب ما جريش قوي وما انحبس قوي يبقى ايه؟ متوسط. خلاص. قال لك: الحروف اللي جاية مقسمة بين الصفات الثلاث، فما كان من حروف أجد قاتم بكت سمية شديدا، وما كان من حروف لن عمر سمية متوسطا أو بينيا، وما لم يكن منهما سمية رخويا. طيب جالنا مسألة كده لأنها بعض كتب التجويد متنطورة، قال لك: هل تعتبر الميم حرف شديد؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن فيها جزء رخو، ولا نعتبرها حرف الرخوة لأن فيها جزءا شديدا. عشان كده العلماء عدوها إيه يا جماعة؟ من حروف البينية. واللي اتقال على الميم اتقال على النون، ولذلك أدخلهم العلماء في الحروف البينية لين عمر. خلاص. طيب الشدة والهمس، الصفات اللي فاتت الشدة والهمس صفتان متتاليتان في الكاف والتاء. الله، الكلام ده معناه إيه؟ لما أجي أنطق بالكاف والتاء، ها، أجيب الشدة الأول ثم الهمس. عارف الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده يخليك تنطق بيها صح وما تقولش ايه؟ كورت وتعمل كده. لا، لو جبت الشده الاول وكتمت الحرف مش هتعمل معاك كده. خلاص كده؟ سواء في الكاف او ايه؟ او في التاء، الاول اجيب الشده وبعدين الهمس. ليه طيب؟ قال لك: لانه لا يستطيع الانسان ان ياتي بانحباس الصوت وجريان النفس في ان واحد. الشدة انحباس والهمس ايه؟ جريان. فالاول تأتي الشدة انحباس الصوت وبعد كده الايه؟ الهمس، وبعد كده الهمس. طيب الصوت يا جماعة اللي فاتح المايك رجاء الصوت. ثانية واحدة. طيب الصفة الثالثة يا جماعة صفة الاستفال، والاستفال ضده الاستعلاء اللي هو التركوك والتفخيم يا جماعة. الاستفال لغة لانخفاض أو لانحطاط، تمام؟ ومن هذا التعريف اللغوي نأخذ التعريف الاصطلاحي: انخفاض اللسان بالحرف وعدم ارتفاعه إلى أعلى الحنك عند النطق بالحرف. وده يخليك تقدر تطبق صفة الايه التفخيم في حروف التفخيم بشكل جيد. قال في أرجوزي للتجويد: والاستفال عند أي حرف فيما عدا استعلاء أي حرف، وهو انحطاط آلة اللسان لدى خروج الحرف بالإتقان من حنك إلى بساط الفم منبسطا في سكنة من هم. حروف الاستفال 22 حرف، يعني كل الحروف حروف الهجاء مرققة إلا حروف إيه؟ الاستعلاء. إلا حروف الاستعلاء اللي هي خص ضغط القس. تمام كده؟ طيب، إيه هو الاستعلاء يا جماعة؟ الارتفاع، عكس اللي إحنا قلناه في الاستفال. معناه ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فيرتفع الصوت معه. قال في الأرجوزة: والخامس استعلاء عند خص ضغط قذ فيما لو قد خص، وهو ارتفاع آلة اللسان بالحرف أعلى حنك الإنسان. شكرين يا عم. حروف الصفة دي يا جماعة خص ضغط قذ، 7 حروف. خلاص طيب. الانفتاح ضد الإطباق. والانفتاح لغة الافتراق، ومعناه اصطلاحا انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. يعني لسانك ما يلزقش فين؟ في الحنك الأعلى اللي هو سقف الفم ده اللي احنا بنقول عليه بالبلدي كده الجماعة المصريين سقف البق، ما يلزقش فيه، بيحصل انفتاح. خلاص، فرجة ما بين اللسان والحنك الأعلى. قال في السلسبيل كما ذكرنا: والانفتاح فتح ما بين الحنك. حروفه 25، يبقى كل حروف الهجاء ايه؟ حروف انفتاح، الا حروف الاطباق اللي هو الصاق اللسان بالحنك الاعلى. الاطباق والصاق اللسان بالحنك كما قال الناظم. حروفه كام؟ 4: ص ض ط ظ. خلاص طيب. صفة الإصمات والإزلاق بنقولها على سبيل ما يعني نظري. خلاص كده. الإصمات لغة المنع، واصطلاحا ثقل الحرف عند النطق به لخروجه من طرف اللسان والشفتين. ولما قلنا كده خلاص كده، يبقى حروف الإيه؟ قال لك حروف الإزلاق 23 حرف، يعني كل حروف حروف الإصمات، معذرة يا جماعة، كل حروف الهجاء حروف إصمات إلا حروف الإزلاق. إلا حروف الإيه؟ الإزلاق. خلاص كده؟ اللي هي إيه؟ اللي هو قال لك اصطلاحا الإزلاق الاعتماد عند النطق بالحرف على زلق أو طرف اللسان أو الشفة، أو الإزلاق خفة الحرف عند النطق وقيل غير ذلك. حروفه فر من لب، وهي 6 حروف، وباقي الحروف كلها حروف ايه؟ حروف اصناف. طيب قال لك في تنبيه عايز اقوله مهم. بعض اهل العلم قالوا ان صفه الاصلاق وضدها الاصمات لا دخل لهما في تجويد الحروف، وهذا الكلام كلام يعني ايه على جانب كبير من الصحه، على جانب كبير من الصحه، ما بتاثرش قوي في قضيه التجويد. خلاص. قال لك فائدة: لا توجد كلمة في اللغة العربية رباعية الأصول أو خماسية الأصول تبنى من حروف الإصمات فقط، لازم يكون فيها حرف من حروف الإصدار. ليه؟ عشان الخفة تعدل ثقة الحرف الإيه؟ الإصمات. خلاص كده. قال لك: وكلمة عسجد اسم للذهب، وعصا طوس اسم شجر، ده لا يوجد بهما من حروف الإصلاق شيء. طب ازاي وهم رباعي وخماسي؟ قال لك لا، قالوا لان هم غير اصليين في كلام العرب، بل ملحقان به، وقيل ايه كلمتان شاذان عن كلام العرب. طيب قال في الأرجوزة: وكل إصلاق فذا اعتماده في النطق بالحرف كذا يقال، معتمدا في لفظه على الشفه، فاحفظ مرادا حاذرا اهل السفه. حروفه مجموعه في فر من لب على حفاظها حرز امن. تمام؟ طيب. هذه الصفات التي لها ضد، خمس صفات لها ايه؟ ضد. في صفات ليس لها ضد، يعني ما فيش، يعني مثلا الصفير هنبتدي بيه، ما فيش حاجه اسمها الصفير وعكس الصفير، لا، ده هو مجموعه حروف تتوافر فيها صفه الصفير، تتوافر فيها القلقله، تتوافر فيها كذا، كما سياتي ان شاء الله تعالى. طيب. استريح بس يا جماعه 5 دقايق لاني مجهد شويه. هستأذنكم هنطلع من غرفة وندخل تاني عشان ايه؟ هناخد ربع ساعة كمان ولا حاجة، او تلت ساعة، فما تفصلش يعني. تمام؟ عشان قربنا على الساعة.